بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه. موضوع درس اليوم هو باب صفة الصلاة. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال الشارح حفظه الله: باب صفة الصلاة. لما بين شروط الصلاة أراد أن يبين صفة الصلاة، والمراد بصفة الصلاة كيفية يعني فيما الصلاة. فيما سبق كنا عرضنا شروط الصلاة ونعم وما يتعلق بها، حتى وصلنا في الجزء الأول إلى صفحة 71 بعد 300. الآن شرع في ذكر صفة الصلاة. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. والمراد بصفة الصلاة كيفية الصلاة. وصفة الصلاة على نوعين: صفة كاملة وصفة مجزئة، وذلك لأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. لها شروط خارج ماهية الصلاة، شرط خارج الماهية، ولها أركان داخل الماهية. نعم. ولها واجبات أيضا داخل الماهية. الفرق بين الشرط بين الواجب والركن أن الركن إذا سقط سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإذا ترك سهوا يجبره سجود السهو، وأما السنن فإذا تركت لا إثم فيها. أي نعم. إذن الصلاة لها شروط، يعني كالوضوء المعروف واستقبال القبلة وما إلى ذلك. أي نعم. ولها أركان، يعني الشروط خارج الماهية. الشرط تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. أي نعم. الحاصل أن الشرط هو خارج الماهية، ولهذا نقول يعني في مسألة الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال، ما نقول ما نسلم بأن الأعمال شرط. أي نعم، شرط في الإيمان، إنما نقول الأعمال ركن في الإيمان، لأن المعتزلة والخوارج يعني ومن تبعهم قالوا الأعمال شرط صحة، وأراد الأشعري أن يخالفوهم وقالوا لا شرط كمال، لكن صادوهم بالتسليم بأنه شرط، وهذا خطأ. أهل السنة والجماعة يقولون الأعمال ليست شرطا ولكنها ركن، والركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. نعم. قال: فالصلاة الكاملة هي التي تشتمل على هذه الأمور الأربعة، على الشروط والأركان والواجبات والسنن. نعم. والصلاة المجزئة هي التي تشتمل على الشروط والأركان والواجبات دون السنن. نعم. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. متى يسن القيام للصلاة؟ عند قول المؤذن قد، يعني هذا قول. نعم. يسن القيام عند قد من إقامتها، يسن للمأمومين القيام للصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا قول بعض أهل العلم. والبعض الآخر يقولون يقومون عندما يبدأ المؤذن في الإقامة، وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر. قوله وتسوية الصف، أي يستحب للإمام والمأمومين تسوية الصف، وهو تعديله، فالإمام مكلف بالعناية بمن وراءه فيسوي الصفوف ويأمرهم بسد الفرج ويتفقد الصفوف. هذه تسوية الإمام، هذه مسؤولية الإمام أن يأمرهم بسد الخلل والتراص بمحاذاة المناكب والأكعب. المناكب، نعم، يحاذون بعضهم بعض بمناكبهم، والأكعب، نعم، الرجلين تتحاذى. نعم. بحيث لا يكون في الصفوف فرج ولا يكون فيها ميلان، بل تكون مستوية، لأن هذه الفرج يدخل منها الشيطان ويشوش على الناس صلاتهم، فإذا انضم بعضهم إلى بعض ولم يتركوا فرجا فإن هذا يمنع من دخول الشيطان بينهم. نعم. وهذه فائدة الجماعة، أن الشيطان لا يتسلط على الجماعة وإنما يتسلط على المنفرد. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. قال: تنبيه، ليس المراد بسد الفرج ما يفعله بعض الناس اليوم. أعفونا من التصوير. نعم. ليس المراد بسد الفرج ما يفعله بعض الناس اليوم وبعض المنتسبين إلى العلم بأن يفرج الواحد منهم رجليه، خلاص يفحج برجليه، يعني سبحان الله، حتى يأخذ محل اثنين. هذا ليس المراد، يعني بل يصف صف، نعم، عادي، أو بعضهم ربما يضايق من بجانبه بحجة التراص، وربما يكون له ظفر، أي نعم، ويكون مثل المشرط، ربما يؤذي. الحاصل أنه لا يكون هناك أذي، إذا كان يعني في حساسية من بعض الناس فينبغي أن يجتنب هذا. أي نعم. هكذا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم، رحمه الله في مسألة التراص، قال: ليس المراد يعني أن يضايق شخص من بجانبه، ربما يكون يعني عنده حسن، لكن الشيء المعقول أن لا يترك فرجة بينه وبين، نعم، أخيه. قال: بأن يفرج الواحد منهم رجليه ويأخذ محل رجلين ويضايق من بجنبه من هنا ومن هنا، بل المشروع الملاصقة بدون مباعدة للرجلين بعضها عن بعض. أي نعم. أيضا الملاصقة لا تكون ملاصقة مؤذية. نعم. وكذلك من آداب الصفوف تكميل الصف الأول، فلا يبدأون صفا جديدا حتى يتكامل الصف الذي قبله. الله المستعان. وهذا يعني تحقيقه في هذا الوقت يعني صعب، لكن سددوا وقاربوا. نعم. قال: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتين. هناك أيضا ملاحظة، بعض الناس سبحان الله إذا وقف وصف بجانبه أحد، يعني كأنهم خشب، ما يمكن أبدا يتحرك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي ولا يبطل صلاته، وهذا يعني يرى أن أدنى حركة مبطلة لصلاته. لا، ليس الأمر كذلك. نعم. الأمر إنما هو حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود. قوله ويقول الله أكبر إذا سوى الإمام الصفوف فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ثم يكبر المأمومون بعد تكبيره. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, هي داخل الصلاة, الركن داخل الماهية, نعم, لا تنعقد إلا بها. سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير, مثلما سمي الإحرام بالحج والعمرة إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام, قبل نية الإحرام, قبل نية الإحرام. هذا وجه تسميتها تكبيرة الإحرام. ولفظها الله أكبر, ولفظها الله أكبر لا يجزئه غيرها, فلو قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو أتى بأي لفظ من ألفاظ الذكر في محل تكبيرة الإحرام لم يجزئه عنها, لم يجزئ عنها, نعم, لم يجزئ عنها, لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, اقرأ الحاشية. قال كما في حديث المسيء صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فرجع يصلي كما صلى, ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا, فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني, فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ, فكبر هذا الشاهد, نعم, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال فلا يجوز العدول عنه إلى ذكر آخر, يعني عن التكبير, عن قول الله أكبر, لا يجوز العدول عن قول الله أكبر إلى ذكر آخر, نعم, ولا تنعقد به الصلاة, نعم, رافعا يديه مضمومتي الأصابع يستحب, رافعا مضمومتي الأصابع هكذا, نعم, يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام بطونهما إلى القبلة, بطونهما إلى القبلة, بطن وهذا بطونهما إلى القبلة, نعم, وأصابعهما مضمومة بعضها إلى جانب بعض ويرفعها إلى حذو منكبيه, ويكون رفعهما مع بداية التكبير وانتهاء الرفع, إما إلى حذو منكبيه هكذا وإما إلى يعني حذو أذنيه, نعم. قال ويكون رفعهما مع بداية التكبير وانتهاء الرفع مع نهاية التكبير, نعم. قالوا ورفع اليدين في هذا الموطن إشارة إلى كشف الحجاب الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى, نعم, وهو مستحب عند تكبيرة الإحرام, يعني رفع اليدين مستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع كما يأتي في هذه المواطن الثلاثة, نعم, وبعضهم يزيد موطنا رابعا وهو إذا قام من التشهد الأول, نعم. قوله ممدودة حذو منكبيه كالسجود, وتكون يداه إلى حذو منكبيه كحالتهما في السجود بحيث يكونان فيه حذو منكبيه. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أوليي في أوليي غير الظهرين وغيره نفسه. قوله ويسمع الإمام من خلفه, أي يسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات, أما القراءة فإنه يسمعهم إياها في صلاة الليل, أما صلاة النهار فإنه يسر بها، ولذلك تسمى صلاة الليل الصلاة الجهرية، وتسمى صلاة النهار الصلاة السرية. وقوله ويسمع الإمام من خلفه، هذا هو المقصود من رفع الإمام صوته. وأما الذين يسمعون البيوت ويسمعون الحارات ويسمعون المساجد المجاورة بالميكروفون فهذا خلاف الأدب الشرعي، وهذا أيضا يؤذي الناس ويؤذي المصلين في المساجد الأخرى ويشوش عليهم ولا يترتب عليه فائدة. ولذلك يجب على الإمام قصر صوت الميكروفون داخل المسجد في الصلاة. أما الأذان فإنه يجب أن يخرج الصوت خارج المسجد لأجل أن يسمع الناس للحضور. أما القراءة وتكبيرات الصلاة فهذه يقتصر فيها على إسماع من بداخل المسجد ولا يشوش على الآخرين، لأن هذا من الأذى والتشويش على الناس. وقوله كقراءته في أولي غير الظهرين، يعني يسمعهم التكبير كما يسمعهم القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء، وغيره نفسه. وأما غير الإمام وهو المأموم فيسمع نفسه فقط، أي يجهر. وغيره غير الإمام يعني يسمع نفسه وهو المأموم، فيسمع نفسه في القراءة. الحمد لله رب العالمين، هكذا يسمع نفسه. هنا أي يجهر بقدر ما يسمع نفسه. فلو لم يسمع نفسه واقتصر على القراءة في القلب لم تجزئه. نعم. قوله ثم يقبض كوع إذا ما أسمع نفسه، ما تحرك لسانه بالقراءة قرأ بقلبه ما يجزيه. نعم. قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. قوله ثم يقبض وينظر مسجده يعني محل سجوده، محل ينظر محل سجوده. نعم. قوله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، هذا الكوع اليسرى، هذا الكوع. نعم. أي بالقراءة. نعم يسمع نفسه بالفاتحة، يسمع نفسه لكن لا يعني يتعدى الصوت إلى من يسمع من بجانبه، إنما يسمع نفسه. نعم. قوله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، هذا الكوع، كوع يسراه يقبضه. نعم. تحت سرته يعني هكذا، ولكن يعني الأولى على صدره من جانب قلبه. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ابن باز قال السر فيها والله أعلم أن القلب محل الخشوع، فإذا وضع يعني يديه على جهة قلبه فإنه أدعى للخشوع، أو كما قال رحمه الله. نعم. قال إذا كبر تكبيرة الإحرام على الصفة التي مرت فإنه يستحب له أن يقبض كوع يسراه وهو مفصل الكف من الذراع بيده اليمنى ويضعهما تحت سرته، لأن هذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليدين تحت السرة في الصلاة، لكن الصحيح أنه يضع يديه على صدره. نعم. وهذا من سنن الصلاة، فلو صلى مسبلا يديه إلى جنبيه فلا بأس. لو صلى مسبلا يديه إلى جنبيه ما عليه إثم، لكن ترك يعني ترك ما به زيادة الأجر، ما عليه إثم. نعم. قال وهذا من سنن الصلاة، فلو صلى مسبلا يديه إلى جنبيه فلا بأس، لأنه تارك سنة ولم يترك واجبا. اي نعم، ما ترك واجب، ترك سنة، فوت على نفسه أجر لكن ليس عليه إثم. نعم. قال وينظر مسجده، أي ينظر المصلي إلى موقع سجوده فلا يسرح نظره أمامه، لأن هذا يشغله عن الصلاة. أين؟ قال ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يعني البسملة ليست من الفاتحة. نعم. قال قوله: قال هذه من سنن الأقوال ويسمى الاستفتاح، وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى باستفتاح آخر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. ومعنى سبحانك تنزيه الرب عما لا يليق به، وبحمدك أي سبحتك بحمدك وفضلك وإحسانك. نعم. فتسبيحك لله من نعم الله عليك وتوفيقه لك. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، لأن اسم الله مبارك وكل أسماء الله جل وعلا مباركة. إذا ذكرت على الأفعال أو على الأشياء بارك الله فيها. والله جل وعلا يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماء الله مباركة. ومعنى اسمك أي جميع أسمائك، لأن المنفرد إذا أضيف يعم. وتعالى جدك، الجد العظمة، ويراد بالجد أيضا الغنى ضد الفقر، والمراد به هنا العظمة، أي تعالت عظمتك، وأنه تعالى جد ربنا أي جلت عظمته سبحانه. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. أما من يقول إن معنى لا إله غيرك أي لا معبود سواك فهذا غلط، لأن المعبودات كثيرة، لكن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أي نعم، لا بد أن نأتي بالفصل: لا معبود بحق سواك. أما من يقول لا معبود، لا، المعبودات كثيرة لكنها باطلة إلا الله. نعم. قوله ثم يستعيذ، إذا فرغ من الاستفتاح يأتي بالاستعاذة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اقرأ الحاشية. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد مرفوعا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونحوه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. هذا الاستفتاح يعني والتعوذ من سنن الأقوال. التعوذ ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من سنن الأقوال. وكما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قوله ثم يبسمل، إذا أردت القراءة. نعم. قوله ثم يبسمل أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرا، أي بدون رفع الصوت. قوله: وليست من الفاتحة، أي ليست البسملة من آيات الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. قوله ثم يقرأ الفاتحة أي بعد الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يقرأ سورة الفاتحة. سميت بالفاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة وتفتتح بها كتابة المصاحف فهي أول سورة في المصاحف وهي أعظم سورة في القرآن. قوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين يقرأ الفاتحة متوالية الآيات، فإن قطعها وفصل بين الآيات بذكر غير مشروع أو بسكوت غير مشروع بطلت قراءتها فلا بد من إعادتها. والذكر المشروع مثل الاستعاذة عند آيات العذاب والسؤال عند آية الرحمة، والسكوت المشروع مثل السكوت لاستماع قراءة الإمام، فلو أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم سكت ليستمع قراءة الإمام ثم يكمل الفاتحة بعدما يفرغ الإمام فهذا سكوت مشروع لا يبطل الفاتحة. وطال السكوت للذكر والسكوت غير المشروعين فإنه يبطل الصلاة لأنه يفوت الموالاة بين الآيات. قوله أو ترك منها تشديدة أو حرفا، كذلك يجب قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها، فإن ترك منها تشديدة فإن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من حروف الفاتحة، وإن ترك حرفا غير التشديد من الحروف فإنها لا تصح قراءة الفاتحة لأنه ترك بعضها. قوله أو ترتيبا أي ترك الترتيب بين آيات الفاتحة، كأن قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فإنها لا تصح قراءته لأنه يجب أن يقرأها مرتبة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. قوله لزم غير مأموم إعادتها، يلزم غير المأموم وهو الإمام والمنفرد إعادة قراءة الفاتحة لأن قراءتها لم تصح وهي ركن من أركان الصلاة، أما المأموم فإن قراءة الإمام تكفي عنه، فلو أخل المأموم بالفاتحة لم تبطل صلاته. ويجهر الكل بآمين فإذا فرغ من الفاتحة، فمن سنن الأقوال في الصلاة أن يقول الجميع آمين الإمام والمأموم. يجهرون بها، أن يقول الجميع آمين الإمام والمأموم والمأمومون، وليست آمين يعني من الفاتحة، ما هو دعاء معناه اللهم استجب، معناه اللهم استجب. نعم، وآمين معناها اللهم استجب، لأن الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، فهو يؤمن على هذا الدعاء أي اللهم استجب ما دعوناك في هذه السورة العظيمة. قال ويجهرون بالتأمين في الجهرية، وأما في السرية فيسرون التأمين. قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال ثم يقرأ بعدها سورة أي بعدما يفرغ من قراءة الفاتحة يقرأ بعدها سورة من القرآن تكون في الصبح من طوال المفصل. المفصل هو الحزب الأخير من القرآن الكريم، وسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين السور وبين الآيات. والمفصل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وبعض العلماء يقول يبدأ من سورة الحجرات، وبعضهم يقول يبدأ من الدخان، أقوال، لكن المشهور أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، والأوساط من سورة النازعات إلى سورة الضحى، والقصار من سورة الشرح إلى آخر القرآن. وإن قرأ في المغرب من طوال المفصل أو من طوال السور جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف، وقرأ مرة سورة الطور، وقرأ مرة سورة المرسلات، لكن هذا بعض الأحيان، يعني فرقها بين الركعتين. نعم. وبعض الأئمة الآن تركوا المفصل تركا نهائيا، فلا يقرؤون من المفصل شيئا في الصلوات الجهرية، وهذا خلاف الأولى. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، أي لا تصح الصلاة بقراءة لا توافق مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الذي كتب في خلافة عثمان بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ووزع في الأمصار. وقد كان الناس قبل ذلك مختلفين في قراءتهم للقرآن، وكانت عندهم مصاحف مختلفة في الترتيب وفي الكتابة، فأدرك الصحابة أن هذا الخلاف لو استمر فإنه يحصل خلل في الأمة، فأشاروا على عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد في أن يوحد المصحف، فجمع الصحابة وجمع القراء واستشارهم، فأشاروا عليه أن يوحد المصحف تلافيا للاختلاف، فتم هذا والحمد لله. وهذا مصداق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أمر عثمان رضي الله عنه بهذا المصحف فنسخ منه عدة نسخ، وأرسل هذه النسخ إلى الأمصار، وأمر بالقراءة بها، وأمر ببقية المصاحف فجمعت وأحرقت، وبعضها دفن في الأرض، وانتهى الخلاف والحمد لله. فلا يجوز لأحد أن يقرأ في الصلاة بقراءة خارجة عن الرسم العثماني، ولا تصح به الصلاة. نعم. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. نعم. قوله: ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، فإذا فرغ من القراءة فإنه يركع مكبرا، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، وهي واجبة من واجبات الصلاة. ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع سنة. ويضع يديه على ركبتيه في الركوع. المراد بالسنة هو هنا المقابل، يعني المقابلة للفرض والواجب. نعم. ويضع يديه على ركبتيه في الركوع مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، يعني محاذيا لظهره. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا واجب من واجبات الصلاة، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قوله: ثم يرفع رأسه ويديه من الركوع قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فالإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع هنا استجاب. ثم يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، والجمع بين اللهم والواو أفضل. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. قال: قوله ثم بعدما ينتهي من الاعتدال في القيام وقول ربنا ربنا ولك الحمد، يخر أو ينحط ساجدا على الأرض على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ويكون ترتيبه للأعضاء عند السجود هكذا: أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، وإن كان كبير السن أو مريضا فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه ليستعين بهما على السجود. قوله: ولو مع حائل، أي لو سجد على فراش فلا بأس، وإن سجد على الأرض من غير فراش فهذا أفضل، وإن سجد على حائل لا سيما إذا كان يحتاج إلى الفراش فلا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت الأرض حارة من حرارة الشمس كانوا يسجدون على أطراف عمائمهم وثيابهم يتقون الحر، فإذا كانت الأرض فيها حرارة أو فيها حصى أو شوك وفرشها فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما تيسر، تارة يصلي على الأرض وتارة يصلي على الحصير. قوله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يكون في سجوده مفرقا لأعضائه لا يعتمد بعضها على بعض، بل تكون جميع أعضائه تسجد لله عز وجل فيفرق بين قدميه وبين ساقيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وهذه صفة مستحبة إلا إذا كان المكان ضيقا، فإذا جاف عضديه عن جنبيه ضايق من بجنبه فإنه لا يجوز له أذية من بجنبه. حين عن بعض الناس يعني يضع يديه مثل قرون يضايق من بجنبه، يعني الكوع والكوع يعني كقرني أيل فيضايق من بجنبه، طبعا لا ينبغي، لا يجوز له هذه الصفة. نعم، المجافات بحسب يعني ما يحصل التجافي. نعم. قال: إلا إذا كان المكان ضيقا، فإذا جاف عضديه عن جنبيه ضايق من بجنبه فإنه لا يجوز له أذية من بجنبه، فيضم عضديه إلى جنبه من أجل أن لا يؤذي من بجانبه. وكذلك لو كان السجود طويلا كصلاة الليل وصلاة الكسوف فلا بأس أن يضع يديه على ركبتيه من أجل تلافي التعب، كما جاء في الأثر: استعينوا بالركب، لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون مشقة من مجافات اليدين في السجود من طوله قال: استعينوا بالركب. قال: ويقول: سبحان ربي الأعلى، فإذا سجد على هذه الصفة فإنه يقول: سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب من واجبات الصلاة، فلو أتى بغيره كما لو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله ولم يقل سبحان ربي الأعلى فإنه لا يجزئه، لأنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. الرجل اليسرى، القدم اليسرى يفترشها وينصب يمناه. لو تأملت الآن يعني الواقع في الصفوف ما تجد من يطبق هذه الصفة، بل ربما يعني بعضهم ينصب قدميه ويجلس على قدميه يعني بهيئة متعبة. على كل حال المشروع أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. قوله: ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا بأن يقول الله أكبر ويجلس مفترشا بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فلو لم يجلس بين السجدتين لكان تاركا ركنا من أركان الصلاة. نعم. مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويفترش رجله اليسرى في هذا الجلوس بأن يجعل ظهرها على الأرض ويجلس على بطنها، وينصب الرجل اليمنى بأن يجعل رؤوس أصابعها على الأرض ويرفع عقبها. والذكر الذي يقال بين السجدتين: رب اغفر لي، وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسجد الثانية كالأولى، ويسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما سبق. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قوله: ثم يرفع إلى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله أكبر ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، هذه صفة القيام أنه يعتمد على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل هذا عليه، وإن لم يسهل فلا بأس أن يعتمد على يديه، أن يقوم يعتمد على يديه. نعم. كما لو كان مريضا أو كان كبير السن أو كان معيبا في جسمه فلا بأس أن يعتمد على الأرض بيديه للقيام، ويصلي الثانية كذلك أي كالركعة الأولى. ما قوله ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام لأنها في الركعة الأولى فقط. قوله والاستفتاح أي وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. قوله والتعوذ وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها في الركعة الأولى. قوله وتجديد النية أي لا يحدث للركعة الثانية نية جديدة لأنه مستصحب للنية من أول الصلاة. قوله ثم قال ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، مع استصحاب النية أنه لا ينوي قطعها، أنه لا ينوي قطعها حتى تتم الصلاة، وكذلك في الطهارة لا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة، هذا استصحاب النية. نعم. قال ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، هذا الخنصر هذا البنصر. نعم. ويحلق إبهامها مع الوسطى، إبهامها مع الوسطى هذا التحليق. نعم. ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى، نعم هذا السبب، ويبسط اليسرى على ركبته. نعم. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. نعم. قوله ثم إذا صلى الركعة الثانية فإنه يجلس مفترشا مثل ما كان بين السجدتين يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويضع يديه في حالة جلوسه على فخذيه. قوله ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. يقبض الخنصر من اليد اليمنى وهو الأصبع الصغير، والبنصر وهو الذي يليه، وأما الأصبع الوسطى فيحلقها مع الإبهام. نعم. يجعل رأس الإصبع الوسطى مع رأس الإبهام على شكل حلقة، ثم يشير بالسبابة وهي التي تلي الإبهام ولا يحركها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إيه ما يحركها مثل بعض الناس كذنا بالأبرص إذا قطع، لا، بل يشير يرفعها ثم ينكبها عند ذكر الله عز وجل، إشارة إلى الوحدانية. قال: وإشارته بالسبابة إشارة إلى التوحيد. وأما اليد اليسرى فيبسط أصابعها على فخذ. ليش سميت السبابة؟ لماذا سميت السبابة؟ ها؟ يقول هي أنت فيك وأنت ما فيك وأنت كذا، ها؟ فسميت السبابة. نعم. قال: أما اليد اليسرى فيبسط أصابعها على فخذه اليسرى، فيجعل بطونها على فخذه وتكون مضمومة بعضها إلى بعض، ثم يأتي بالتشهد الأول وهو التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله عز وجل من الركوع والسجود وغيرهما، والصلوات جميع الصلوات الفرائض والنوافل لله عز وجل، ليس لأحد فيها شرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. فالصلوات كلها لله عز وجل. هنا لله رب العالمين اللام اجتمع فيها لام الاستحقاق ولام الملك. نعم. قال: فالصلوات كلها محياي ومماتي لله لام الملك، صلاتي ونسكي لام الاستحقاق، لأنه يعني قد يصلي وقد لا يصلي، لكن الله مستحق أن يصلي له. أما محياي ومماتي فهي كونية لله ملكا. قوله: قال: فالصلوات كلها لله عز وجل فرائضها ونوافلها. وقيل المراد بالصلوات جميع العبادات كلها لله عز وجل، وهذا تذكر للتوحيد ونفي للشرك. قوله: والطيبات من الأقوال والأفعال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. والله جل وعلا له الطيبات من الأقوال والأفعال، وكذلك الصدقات من المال الحلال. قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات. وقيل معنى السلام أي اسم الله عليك، لأن من أسماء الله السلام، وأتى بضمير الخطاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت من باب الاستحضار الذهني، وهو إتباع لما ورد. يعني استحضر النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه، وجوده في ذهنه، فكأنه يخاطب وجوده في ذهنه. مراتب الوجود كما قلنا أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الرسم في البنان، ووجود في اللسان ينطق به، ووجود في الأعيان عينه تكون موجود. طبعا المصلي يستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه فيخاطبه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال: السلام، قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعدما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على كل عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الآدميين الأحياء والأموات ومن المصلين الذين يصلون معه، فيسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن المؤمنين إخوة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأقر وأعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله، وليس له شيء من الربوبية والألوهية، ولا من العبادة، وإنما هو عبد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله هذا التشهد الأول لأن هناك التشهد الأخير وهو يختلف عن هذا كما سيأتي. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي يقول زيادة على ذلك في التشهد الأخير اللهم صل على محمد. الصلاة من الله عز وجل، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فأنت تدعو الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا من حقوقه علينا. وعلى آل قوله وعلى آل محمد إنك حميد مجيد، قرابته المؤمنون وأتباعه من الأمة كلهم يدخلون في آله تصلي عليهم معه. قوله كما صليت على آل إبراهيم إشارة إلى قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأنت تطلب لآل محمد مثل ما أعطاه الله لآل إبراهيم عليه السلام. قوله وبارك أي أنزل البركة وهي النماء وثبات الخير والبر ودوامه، تطلب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلبه لآله أيضا. قوله كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذلك بقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قوله ويستعيذ أن يطلب العوذ وهو اللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم وهي النار، وهذا اسم من أسمائها ولها أسماء كثيرة: جهنم، النار، سقر، الهاوية، الجحيم، السعير. وقوله ومن عذاب القبر، وقد تواترت في ثبوت عذاب القبر الأحاديث وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة وكالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يتدخلون في أمور الغيب بعقولهم، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، بل ما أثبته الله أو رسوله أثبتوه من أمور الغيب، ومنها عذاب القبر، فمن أنكره فهو مبتدع ظالم. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويسمى القبر البرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، فهو محطة انتظار بين الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. قوله ومن فتنة المحيا والممات، المحيا يعني الدنيا، لأن الإنسان ما دام حيا في الدنيا فهو معرض للفتن، فأنت تسأل الله الثبات وألا تزيغ كما زاغ كثير من الخلق بعد أن عرفوا الحق، فأنت تسأل الله الثبات على الحق. ومن فتنة الممات، قيل المراد ما يكون عند الاحتضار، فإن الإنسان قد يختم له بالخاتمة السيئة فيكفر بالله فيكون من أهل النار، لأنه يأتيه الشيطان في هذه الحالة ويعرض عليه الأديان الكافرة، فربما يطيعه فيختم له بخاتمة الكفر، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقيل المراد بفتنة الممات ما يكون في القبر، والظاهر والله أعلم أنه يشمل ما يكون عند الاحتضار وما يكون في القبر من العذاب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة يفتنون في قبورهم، وذلك عندما يأتيه الملكان فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، وإن تلجلج ولم يستطع الجواب وقال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره ويفتح عليه باب من النار ويأتيه من عذاب النار. قوله ومن فتنة المسيح الدجال، وهو الذي يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، ويأتي بفتنة عظيمة لا يسلم منها إلا أهل الإيمان الصحيح، ويتبعه خلق عظيم والعياذ بالله. ومن شدة فتنته أن معه جنة ومعه نار، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله القدرة على هذه الأمور من أجل افتتان الناس به ويدعي أنه الله. أعوذ بالله، نعم كاذب. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وكان أكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد بفلسطين، فيستريح المسلمون من شره. وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور. والدجال الكذاب من الدجل، وهو الكذب. فهذا دعاء عظيم يجب على المسلم أن يستحضر معناه وأن يدعو الله به بقلب حاضر، والجمهور على أنه مستحب، لو تركه فلا شيء عليه، ولهذا قال ندبا. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال استعيذوا بالله من أربع. لعلنا نكتفي، ما أدري، أو نكمل، نعم نكمل الصلاة. ويدعو بما ورد، قال ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. ثم بعد ذلك يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، ومنه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أو يدعو بغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، أو بما يوافق الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. فيدعو الإنسان بصلاح دينه وبصلاح دنياه، ويدعو لنفسه وللمسلمين الأحياء والأموات، ويكثر من الدعاء، لأن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. ثم يسلم عن يمينه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره كذلك. قال وإن كان المصلي في صلاة ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا، أي قام قائلا الله أكبر بعد التشهد، أي بعد ما يأتي بالتشهد الأول. قوله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، وصلى ما بقي من الصلاة الثلاثية أو الرباعية كالركعة الثانية بالفاتحة فقط، ولا يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، هذا هو الثابت والمشهور عند أهل العلم. قوله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، فرقا بينه وبين التشهد الأول، ومعنى التورك أن يجعل مقعدته على الأرض، وأن يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ثم يخرجها من تحته جهة اليمين، ثم ينصب رجله اليمنى. نعم بحسب الاستطاعة. نعم. والمرأة مثله، أي مثل الرجل في كل أقوال الصلاة وأفعالها، إلا أنها تختص بأشياء، وهي أنها لكن تضم نفسها فلا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل، وتسدل رجليها في جانب يمينها كذلك، لا تفترش ولا تتورك، وإنما تقعد في الأرض وتسدل رجليها سدلا، فلا تنصب اليمنى ولا تفرش اليسرى، وإنما تسدلها سدلا وتخرجها عن يمينها. نعم، تسدلها سدلا وتخرجهما عن يمينها. نقف عند الفصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ في القراءة في الأخريين الرباعية والثلاثية أنه يقتصر على الفاتحة فقط، ورد أنه يقرأ غير الفاتحة، لكن المشهور أنه يقتصر على الفاتحة، هنا الركعتين هنا الأخيرتين. يقول هل يجوز عمل عمرتين في يوم واحد؟ أنا أردد ما يقوله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأيضا هو السنة، لأن لهم دليل، ليس معنى هذا أن نقلد بدون دليل. رسول يقول خذوا عني مناسككم، يقول الخروج يعني إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وفي حجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته يعمرها ما نقل لنا أنه أحرم، وهذا يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع النبي في حجة الوداع عدد كبير لم يخرج واحد منهم ليعتمر عن نفسه أو عن غيره، ما عدا عائشة لظرف خاص بها جعلها ترفض عمرتها المفردة، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ولا نقل لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم. ما الذي يرده وما الذي يمنعه؟ ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من معه. يقول ما موقف الحكومات في هذه البلاد والعلماء مما يحصل في سوريا، وما هذا السكوت؟ والله المستعان. على كل حال، بلاد هذه مؤيدة نعم، وكلنا والعلماء كذلك موقفه موقف خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وحفظه مما يحدث في سوريا، لا شك يعني خادم الحرمين نصح حاكم سوريا في أول أمره وقال إنك يعني أخطأت وكذا وإلى آخره. وعلى كل حال الموقف معروف، موقف هذه المملكة علماءها وحكامها معروف. أي نعم، عليكم السلام. يقول قرأت في كتاب السير أن عمر الفاروق رضي الله في زمن خلافته ضرب الحد على ولده، السؤال من هو ولده؟ اشتبيه بوعد من هو ولده، ماذا تريد يعني من تعيين ولده؟ المهم انه ضرب ولده في الحد، يعني ربما كان شاربا للخمر او كذا، والسبب انه قيم عليه الحد خفية، فكرر عمر رضي الله عنه عليه الحد علنا، وهذا من يعني قوة عمر في إقامة الحدود حتى على ولده. يقول توفي ولدي منذ شهر وأنا أبكيه كثيرا. على كل حال، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، من أصيب بمصيبة يذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألوم نفسي لو فعلت كذا أو كذا لأنقتل. على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني ما مات إلا بأجله وبقدر الله سبحانه. يقول إيش عند السجود؟ تسبق الركبتين أو اليدين أولا؟ بحسب يعني السهل، الأسهل للمصلي إذا كان كبيرا أو كذا نعم، لكن يعني إذا كان يستطيع أول ما تنزل ركبتين. لا يبرك كما يبرك البعير. وأيضا في بروك البعير خلاف، يعني هل الركبتين بالرجلين أو الركبتين باليدين؟ على كل حال أمر سهل. هل يجوز إعطاء زكاة إلى المدرسة القرآنية وفيها طلاب؟ إيش؟ وفقراء ودخلها من محسنين. أي نعم يجوز، نعم فيه فتوى للشيخ ابن باز أنه يجوز صرف الزكاة على مدارس تحفيظ القرآن، على الطلاب الفقراء وغيرهم طلاب العلم الفقراء. نعم يجوز أن تخرج، أن يعطون من الزكاة، والله أعلم. جلسة الاستراحة اسمها استراحة، إذا احتجت أن تستريح فتجلسها، اسمها جلسة الاستراحة، سماها الفقهاء جلسة الاستراحة. إذا لم تكن بحاجة لها، أي نعم الأمر سهل أيضا. على كل حال على أقصى ما يقال أنها سنة، وإذا تركت لا إثم في تركها. نعم يا حسام ضبطت اسمك اليوم. نعم الأولى أن نفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعها ثم ينكبها، إشارة إلى الوحدانية.